أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال في المسألة 19 في تمايز الأعدام، قال رحمه الله: وقد يتمايز الأعدام، واستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول: ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير. كلمة إلى عدم العلة لا غير يمكن نجمعها بهذا التعبير: ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم علته. يعني بدل إلى عدم العلة لا غير نقول إلى عدم علته. هنا بعض المعلقين عندهم فرد مشكلة في تفسير هذه العبارة، بس إذا هالشكل غيرنا تصير العبارة واضحة. ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم علته، وليس لعدم علة لشيء آخر. ولهذا نافى عدم الشرط وجود المشروط، ولهذا صحح عدم الضد وجود الضد الآخر بخلاف باقي الأعدام. هاي ثلاث أدلة. احنا قبل ما نبين هذا الشيء نقول العلة علتان: علة حقيقية وعلة مجازية تسامحية. عدم المعلول لعدم علته اللي بارح الشيخان هذا كلامه، عدم الاحتراق لعدم وجود النار، يعني عدم وجود النار علة لعدم الاحتراق حقيقة؟ لا، تسامحي. لماذا الورقة لن تحترق؟ لأن النار غير موجودة. فلأن النار غير موجودة هذه علة. العلة الحقيقية تكون في الوجوديات، في الأمور اللي لها وجود. أما عدم الاحتراق وجود ما إله حتى تكون علته عدم النار. فلما نقول عدم النار علة لعدم الاحتراق هذا تعبير تسامحي. فعدم الاحتراق يمكن نقول لأن الحائط ليس بأبيض؟ لا، لأن كون الحائط أبيض أو مو أبيض هذا مو علة للاحتراق. فإحنا دائما عدم الشيء نرجعه لعدم علته. ليش فلان إنسان ما عنده أطفال؟ لأنه لم يتزوج. لأن الأطفال وجود الأطفال علته الزواج. فلما نرجع عدم المعلول عدم وجود الشيء إلى علته لا إلى علة غيره، هذا دليل على أن الأعدام ماذا؟ متمايزة. الشيخ طوسي رحمه الله كاتب: وقد يتمايز. يعني شنو؟ يعني يمكن أن الأعدام في بعض الأحيان لا تتمايز، هذه تقول أو لا؟ هذه وقد بمعنى ويحتمل، يعني كأنما المسألة فيها كلام. وقد يتمايز الأعدام ويحتمل أن تتمايز الأعدام، لأن إذا قلنا بتمايز الأعدام فما عندنا أعدام متمايزة وأعدام غير متمايزة. فإذا إما نقول بمعنى يحتمل، او نقول اذا نريد نبعضها نجيب هذه للتبعيض، نقول الاعدام المطلقه لا تمايز فيها، اما الاعدام المقيده فيها ماذا؟ تمايز. بس هو ظاهرا ويحتمل. ليش؟ لان يقول الاعدام العدم المطلق هو عدم واحد، فالاعدام صار المقصود منه المقيد، فلم يكن امامنا الا ان نقول المقصود من قد ويحتمل، ويحتمل تمايز الاعدام، الاعدام تتمايز. ليش؟ قلنا في المقابل اكو راي يقول الاعدام غير متمايزه. ليش؟ اذا تقول هذا العدم متميز، عدم وجود النار متميز عن عدم كون الحائط ابيض مثلا، انت اعطيت صفه للعدم، فاذا اعطيت صفه للعدم ثبوت الصفه، وجود الصفه دليل وجود الموصوف، فاذا العدم جعلت له وجودا. احنا نقول مو مشكله، نقول بل اكو وجود للعدم، ولكن وجوده ماذا؟ ذهني وليس بخارجي. وجود الصفه دليل وجود الموصوف. نعم، نحن نقول عدم وجود النار هو عله لعدم الاحتراق، فاحنا اوجدنا عدم وجود النار في ذهننا وحكمنا عليه، اعطيناه صفه، فبل ماكو معنى، فبهذا تنحل المشكله. بس هذا دليل، بس هذا دليل آخر ما عندي. ثلاثة أدلة يجيب الشيخ الطوسي. ها. لا، من خلال اضافتنا العدم الى الوجود يصير تمام. لما نضيف العدم الى هذه المسجلة، اضافة العدم الى الماهيات، يصير العدم مقيد. اذا قيدنا العدم يتمايز لو لا، والا اذا العدم يريد يتمايز صار عدم مطلق. أنا أسأل الآن سؤال، نكتب على الصبورة: عدم الحائط، عدم الكتاب، عدم القلم، عدم الدفتر، تقدر تقول هذا شيء واحد؟ وأنا أضفت العدم إلى ماهية الكتاب، إلى الحائط، إلى الصبورة، فالتميز، التميز عرض للعدم المنجة من التقييد بالأمور الموجودة، لان احنا قيدنا. هو هذا اللي يقوله، هذا اللي يقوله، يقول الاعدام، الاعدام المقيده تتمايز، اما العدم المطلق لا تمايز فيه، العدم هو عدم بعد شنو. ولهذا المعدومات متمايزه وليس العدم متمايز. هنا يقول الاعدام يعني المعدومات، العدم المطلق اذا اضفناه صار متمايز من هذا الباب. فيجيب ثلاث ادله. الدليل الاول يقول احنا دائما عدم وجود الشيء نرجعه الى علته لا الى علة غيره، عدم وجود الاحتراق نرجعه الى عدم وجود النار وليس الى برود، الى مثلا برودة الجو. هذا اولا. بعد دليل ثاني، احنا عندنا في العلة التامة ماذا؟ وجود المقتضي وارتفاع المانع، توفر الشروط. إذا إحنا جبنا نار وجبنا قطن وهذول خليناهم بجانب بعض أو على بعض، يحترق القطن أم لا؟ يحترق. إما إذا جبنا نار وجبنا قطن ما خليناهم جانب بعض، شوية باعدنا بينهم، واحد من شروط الاحتراق ماذا؟ الملاصقة، فهذا الشرط ما توفر. فإحنا عدم توفر هذا الشرط نقول لماذا لم يحدث الاحتراق؟ نقول لأن السماء مظلمة، هذا مقبول، أو نرجعه لعدم توفر الشرط، عدم توفر المحاذاة. فإذا لأن السماء غير مظلمة أو لأن السماء ليست منورة، هذا عدم، لأن السماء ليست بمنورة هذا عدم، وعدم آخر لأن المحاذاة لم تحدث هذا عدم ثاني. فإحنا هذا نرجع إلى هذا العدم أو إلى ذاك العدم، إلى هذا العدم، عدم المحاذاة. فهذا دليل ثاني. دليل ثالث في قضية الضد، إذا هذا الشيء كان أسودا يمكن أن يصير أبيض؟ مو بالإمكان. الشيء الواحد، الجزء الواحد بالوحدات الثمانية يرحمكم الله، إذا يصير أسود يمكن أن يكون أبيض؟ لا. إذا الأسود سحب نفسه وقال أنا أروح البيت، يمكن أن يحل محله البياض؟ نقول إنما جاء البياض لأنه لم يكن أسود. الضد، لأن لا يمكن اجتماع الضدين، فخلو المكان من أحد الضدين يكون سببا أن يحل الضد الآخر، هذا معناه. فيقول بهذه الأدلة الثلاثة نحن نفهم أن العدم متميز. منقول ليش هذا ما صار أبيض؟ يقول لأنه مو أحمر، الأحمر والأبيض فما اقتضاد بينهما، فنقول الأسود أو لنقول الأحمر، فذا كان في بحث. ليش هذا مو أبيض؟ يقول لأن الحائط مائل، الحائط مائل هذا مو علة وجودية لكي يكون أبيض. احنا لازم نجيب العلة التي فيما لو فرض أن يوجد نفسها إن عدمت، صحيح؟ عدم ذلك الشيء. فهنا العلة بين المتضادين ماذا؟ السواد والبيض، خلو أحدهما يصير سبب أن يوجد الآخر. فدائما نرجع الشيء إلى علته. شوفوا الآن طبق العبارة، قال ويحتمل تمايز الأعدام، قلنا المقصود من الأعدام هو العدم المقيد بأدلة ثلاث، ولثلث هذا كل العلل اللي راح نقولها على المجازية مو على الحقيقية. العدم عدم الشيء هو خو مو علة حقيقية، علة مجازية. العلة الحقيقية وين تكون؟ في الوجود. ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم وجود علته، إلى عدم وجود علته. دائما عدم المعلول لا ننسبه إلى عدم علة لشيء آخر، أولا. ثانيا، ولهذا نافى عدم الشرط، يعني عدم وجود الشرط نافى وجود المشروط. من شرط الاحتراق أن تكون محاذاة بين النار والقطن، فإذا لم توجد المحاذاة لم يوجد الاحتراق. ولهذا نافى عدم الشرط اللي في مثالنا عدم وجود المحاذاة بين النار والقطن، نافى وجود المشروط. شلون يصير محاذاة ماكو بين النار والقطن وفي نفس الحين يتحقق الاحتراق؟ ما يصير. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، وصحح عدم وجود السواد، صحح وفتح المجال لوجود البياض، وصحح عدم وجود السواد فتح المجال وهيئ الأرضية لوجود البياض، وصحح عدم الضد وجود ضد الآخر بخلاف باقي الأعدام. أنت مو بإمكانك تقول ليش هذا المكان مثلا صار أسود، يقول صار هذا أسود لأن زيد راح إلى الدرس. ذهاب زيد إلى الدرس مو هو العدم الذي صار سبب السواد، عدم وجود البياض صار سبب للسواد. واحد يقول يعني كل شيء أسود معناته أنه ما كان أبيض فصار أسود، السواد فاعل يوجد، بس واحد من شروط أنه بإمكان إيجاد السواد ماذا؟ أن لا يكون أبيض، ولا يمكن شيء يكون أبيض ونقول أسود في نفس الحين بالوحدات الثمانية في المكان الواحد في الجهة الواحدة، ما يصير. فبهذه الأدلة الثلاث مولانا صار أنه الأعدام متمايزة. وقلنا في الحقيقة هذا التمايز هو تمايز على نحو العلية المجازية المتسامحية، وكما سيذكر هو تمايز ذهني لا أكثر، لأن داريد نقول تمايز خارجي لابد من وجود خارجي، بس الذهن يقول أن الاحتراق غير موجود، عدم الاحتراق غير عدم الكتاب، هذه غيرية حقيقية لها وجود خارجي؟ لا، وجودها ذهن. الذهن يميز عدم الكتاب غير عدم لما يتصور أن الكتاب مو موجود، يتصور أن زيد مو موجود، هذا التصور يختلف. الاختلاف منين اجى؟ من حيث أنه أضاف العدم للكتاب، أضاف العدم لزيد، أضاف العدم للقلم، فمن أن هذا التصور يتمايز ويختلف. أقول لا شك في أن الوجودات متمايزة، كلام العلامة، الملكات العدم والملكة، وجود البصر وعدم وجود البصر، لا شك في أن الوجودات متمايزة، هذا لا كلام صحيح. وأما العدمات، ليش جاب عدمات ما قال أعدام في قبال الملكات؟ عدميات عندكم هم يصير، وأنتم عندكم عدميات تنسخكم العدمات مو في قبال الملكات زين. فقد منع قوم من تمايز الأعدام أو العدميات أو العدمات، فقد منع قوم من تمايز الأعدام. ليش؟ لأن دول يقولون إذا أعطيت تمايز يعني أعطيت صفة، ووجود الصفة معناته وجود الموصوف، فمعناته العدم موجود. شلون يصير أنت تقول عدم وتقول موجود؟ من حقهم يتكلمون هذا الكلام، بس إحنا نحل المشكلة نقول بلي موجود، ولكن وين؟ في الذهن. تمايزها بناء على أن التمايز أو التميز إنما يكون للثابت خارجا، وهو خطأ. دائما التمايز يكون في الأمور الموجودة خارجا، إنما يكون للموجود خارجا، دائما التمايز يكون هناك. أنا الآن في ذهني ما أقدر أميز بين زيد وبين الكتاب وبين عامر وبين خالد، في الذهن ما أقدر، مو دائما التمايز الموجودات الخارجة. يجوز أنا الآن أتصور مثلا فرد نملة لها جناح كجناح الطائر، طيب ما له وجود خارجي، نملة لها جناح مثلا أربعة أمثال ما له وجود خارجي، أميزها عن عنقاء لها 70 قدم يمكن لها في الذهن ما له وجود خارجي زين، إنما يكون للثابت خارجا، وهو خطأ. فإن الأعدام تتمايز بتمايز وجوداتها. عرفت شلون شيخنا؟ التمايز الخارجي هو يعطي تمايز للأعدام وين؟ في الذهن. التمايز الخارجي للموجودات الخارجية يعطي تمايز لأعدام تلك الموجودات وين؟ في الذهن. تتمايز بتمايز وجوداتها. واستدل المصنف على هذا الرأي، أي على تمايز الأعدام بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة. خلينا نقول يستند إلى عدم علته. ها؟ هالشكل صحيح العبارة. عدم المعلول يستند إلى عدم علته. عدم الاحتراق يستند إلى عدم وجود النار، لأن يعني النار هي علته. ولا يستند إلى عدم علة أخرى. ولا يستند إذا نريد إحنا بعبارتنا هيك نصير. ولا يستند إلى عدم علة غيره أو علة معلول آخر. إن عدم المعلول يستند إلى عدم علته. ولا يستند إلى عدم علة معلول آخر. العبارة شكل الصيغة. ولا يستند إلى عدم علة معلول آخر. فلولا امتياز عدم العلة أو فلولا امتياز عدم علة معلول شيء معين من عدم علة معلول آخر لأمكن لنا أن نقول لم يتحقق الاحتراق لأن الحائط مائل أو لعدم وجود ميلان في الحائط. هذا شنو ربط بهذا؟ بينما لا يحق لنا أن نقول ذلك، لابد أن نجيب عدم العلة للاحتراق نفسه وعدم وجود الماء. فلولا امتياز عدم العلة لمعلول معين من عدم علة لمعلول آخر من عدم غيرها لم يكن عدم المعلول مستندا إليه دون غيره. ما يصير الشكل. راح نقول مولانا عدم الاحتراق ماكو حاجة تقول لعدم النار، قول لعدم ميلان الحائط أو لعدم استقامة الحائط. طيب هذا بعدنا في الدليل الأول. وأيضا فإنا نحكم بعدم المعلول لعدم علته. لعدم المعلول لعدم علته. ولا يجوز أن نحكم عدم العلة لعدم المعلوم. هذا لا يجوز لو يجوز. البرهان العلمي واليمي ما عندنا. الشمس طالعة فالنهار موجود. الشمس ليست بطالعة فالنهار ليس بموجود. النهار ليس بموجود فالشمس ليس بطالع. نحن يمكن أن نستدل من عدم المعلول نصل إلى عدم العلة، ولكن فقدان العلة سببها فقدان المعلول. لا، هذا اللي يقوله إما البرهان العلمي واللمي. البرهان العلمي اللي راح يتعرض له هو الاستدلال من العلة إلى المعلول. البرهان العلمي الاستدلال من المعلول إلى العلة. لا، إحنا مو كلامنا في الاستدلال. يمكن أن يكون عدم وجود العلة لأن المعلول مو موجود. يصير هذا الشيء. وأيضا فإننا نحكم بأن عدم المعلول لعدم علته. ولا يجوز أن نقول عدم العلة لعدم وجود المعلول. زين، أنت مو تقول الأعدام مو متمايزة. شوف هنا الاستدلال جدا لطيف. الأعدام متمايزة لو لا؟ الطرف يقول أعدام مو متمايزة. احنا نقول مولانا لماذا لم يتحقق الاحتراق؟ يقول لأن النار غير موجودة. صحيح. فسبب عدم الاحتراق هو عدم النار. نقدر نقول لأن الحائط ليس بمستقيم. ما نقدر نجيب علة أخرى. أو نعكس تقول الأعدام كلها شيء واحد، لماذا لم توجد النار؟ يقول لأن الاحتراق لم يوجد. الأعدام واحدة، شيل هالعدم حط لهذا، ويجيب ذاك العدم حط لهذا، يصير تجيب عدم المعلول تخليه سبب لعدم وجود العلة، هذا مقبول مو مقبول؟ بس إذا تقول لي الأعدام واحدة، كلها واحد، كلها واحد. هذول بعض الناس أصحاب المآتم يقول مولانا كلها واحد، يجيب خطيب بالقمة اللي يتعب وكذا، صرت خطيب بصلاح هذا يعرق، يقول كله واحد. إذا قرار كله واحد، أي واحد يجيب خلي مكان الثاني. فإذا قرار أنه عدم العلة، الأعدام كلها شيء واحد، أنت عدم وجود المعلول خليه سبب لعدم وجود العلة، هذا مقبول هذا الكلام؟ مو مقبول. شلون احنا نقول عدم استقامة الحائط لا يحل محل عدم وجود النار، كذلك عدم المعلول لا يحل محل عدم وجود العلة. وأيضا فإننا نحكم بأن عدم المعلول لعدم علته، ولا يجوز أن نعكس القضية، نقول العدم هو عدم واحد، شيل عدم المعلول واجعله علة لعدم وجود العلة، لا يمكن هذا. فلولا تمايز الأعدام لما كان كذلك، فلولا تمايز الأعدام لما كان كذلك، يعني لما كان عدم جواز العكس، فلولا تمايز الأعدام لما كان كذلك، أي لما كان عدم جواز العكس، يعني نقول عدم المعلول هو علة لعدم وجود العلة، لما أمكن، هذا مو من الأمور الجائزة. الدليل الثاني، احنا قلنا أنه لماذا ما صار الاحتراق، يقول إن واحد من شروط الاحتراق أن يكون ماذا؟ التصاق، فعدم تحقق الشرط، عدم تحقق الاحتراق، أن عدم الشرط ينافي وجود المشروط. شرط الاحتراق الالتصاق، فإذا التصاق ماكو احتراق، يمكن التصاق ماكو ويتحقق الاحتراق، نجمع الديناتين يرحمكم الله، نقول في الحين اللي ماكو التصاق بين النار والقطن يتحقق الاحتراق، نجمع بين عدم الشرط وبين تحقق المشروط، يمكن؟ ما يمكن، لاستحالة الجمع بين عدم الشرط وبين تحقق المشروط، لأن المشروط لا يوجد إلا مع تحقق شرطه، يصير لا يوجد الاحتراق إلا مع تحقق الالتصاق بين القطن والنار، وإلا إذا أمكن أن يوجد المشروط من دون تحقق شرطه، نعلم أن ذلك لم يكن شرطا. واحد يقول مولانا من شروطي أن يكون للإنسان طفل، أن يكون لزيد طفل، أن عمر يسافر إلى أوروبا، بعدين شفنا زيد صار عنده طفل وعمر ما سافر إلى أوروبا، إحنا نفهم أن سفر عمر شرط حقيقي لتحقق، نفهم هذا مو شرط في الحقيقة، كلمنا على نفسنا، ها، وإلا يعني لو أمكن تحقق المشروط من دون تحقق شرطه لم يكن الشرط شرطا في الحقيقة، هذا لم يكن الشرط شرطا حقيقيا، هذا خطأ، لم يكن الشرط شرطا حقيقيا. خب، وعدم غيره لا ينافي عدم المشروط، عدم غيره يعني وعدم غير الشرط لا ينافي، ها، لا ينافي المشروط، بل وعدم غيره لا ينافي المشروط. إذا احنا جبنا النار وجبنا القطن وألصقناهما، ولكن زيد ما كان موجود بالبيت، عدم وجود زيد ينافي وجود الاحتراق وتحقق الاحتراق؟ لا. وعدم غير الشرط لا ينافي وجود المشروط. وعدم غير الشرط اللي هو وجود زيد، هذا مو شرط. وعدم غير الشرط لا ينافي وجود المشروط. فلولا الامتياز والتمايز بين الأعدام لما كان كذلك. يقول ليش مثلا فلان ما صار عنده طفل؟ يقول لأ فلان ما سافر. نجيب أي عدم وأي شرط نخليه لشيء آخر. طيب الدليل الثالث أن عدم الضد، كتبوا عدم السواد مثلا، أن عدم الضد أي عدم السواد مثلا عن المحل يتيح الفرصة، يتيح الفرصة لوجود الضد الآخر وهو البياض مثلا. شوف أنا أقول يتيح الفرصة وليس علها، مو علة، يتيح الفرصة، يفتح المجال، مو علة. إن عدم الضد عن المحل المعين يصحح وجود الضد الآخر في ذلك المحل. ليش؟ لأن مو بالإمكان المكان الواحد لأنه ليس بالإمكان المكان الواحد هم يصير أبيض وهم يصير أبيض أسود في آن واحد، أبيض وأسود في آن واحد، في وقت واحد، في مكان واحد، في جهة واحدة، بحمل واحد، بوضع واحد، ما يصير. يقول بلي وجودا لانتفاء صحة وجود الضد الطارئ مع وجود الضد الآخر الباقي. بلي هذا المكان إذا قرار اللي الآن هو أبيض قرار يصير أسود لابد أن يزول البياض فيطرق السواد، فمن يصير هم يبقى أبيض ويصير أسود. ها. وعدم غير الضد، نقول يا بس هذا المكان طالما أبيض أريد في نفس الحين يكون هو أسود أيضا، أنت ليش تزيل البياض حتى هذا يصير أسود؟ بقي أبيض كل زين، ولكن أخلع الباب، عدم وجود الباب يكون، عدم وجود الباب شنو ربطه بالأسود الأبيض؟ وعدم غير الضد لا يصحح ولا يفسح المجال لوجود الضد الآخر. وعدم غير الضد لا يصحح ولا يفسح المجال لوجود الضد الآخر. فإذا فلا بد من التمايز بين الأعدام، فإذا الأعدام متمايزة، وقلنا الأعدام متمايزة المقصود منها هو العدم المقيد بماهية، وهذا التميز جاء من تقييده بماهية. إذن العدم لا تمايز فيه، العدم المطلق، وإنما الذي فيه التمايز ماذا؟ الأعدام، العدم المقيد إذا أضفناه إلى حقيقة من الحقائق. انتهى. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: ثم العدم قد يعرض لنفسه فيصدق النوعية والتقابل عليه باعتبارين. مسألة، احنا فرد بحث بحثناه سابقا والبارحة اشرنا الى بعض الدرس صار كلام عنه، العدم المطلق يمكن تصوره ام لا؟ الى وجود ذهني لو لا؟ الشيخ الطوسي قال الى وجود ذهني، العلامة قال الى وجود ذهني، العدم المطلق. ها ها فرد واحد يقول العدم المطلق معدوم في الذهن، الآن الكتاب لو تعيفوه بس هذه اللبكة خلنا نوضحها بحث كلش يكون واضح. العدم المطلق إلى وجود ذهني له، أنا أقول العدم المطلق له وجود ذهني، واحد آخر يقول العدم المطلق معدوم في الذهن ليس له وجود ذهني، نقول له تعال تعال تعال العدم المطلق ماذا؟ يقول معدوم في الذهن. فإذا العدم المطلق عرض عليه ماذا؟ عدم آخر. العدم المطلق زيد من الناس يقول العدم المطلق معدوم في الذهن، فنقول له أنت عرضت العدم على العدم معرضه، أنا أقول زيد موجود فعرضت الوجود على من؟ على زيد، أقول زيد معدوم فعرضت العدم على زيد، يقول العدم المطلق موجود في الذهن فعرضنا الوجود على العدم، يقول العدم المطلق معدوم في الذهن، نقول له إذن عرضت العدم على نفسي، فإذن العدم يمكن أن يعرض على نفسي. زين، العدم المطلق إجا فرد عدم قال معدوم في الذهن، هذا العدم اللي يقول العدم المطلق معدوم في الذهن هذا منين جاي؟ هذا منين جاي؟ هذا جاي من الوجود له، هو أيضا فرد من أفراد العدم المطلق. ها نعم مو واضح. احنا نقول واحد يقول العدم المطلق موجود في الذهن، فماذا عرفت على العدم؟ عرفت الوجود على العدم. يجي عالم آخر يقول العدم المطلق معدوم في الذهن، ماذا عرض على العدم؟ هذا العدم الآخر منين جاي؟ هذا العدم الآخر فرد من أفراد الحيوان أو فرد من أفراد الإنسان أو فرد من أفراد الوجود أو فرد من أفراد العدم المطلق؟ يعني شنو؟ إحنا ما نريد نقول يتصور أو لا يتصور، احنا نقول الان لما حكمنا على ان العدم المطلق معدوم، هذا المعدوم هذا العدم اللي انت عرفته على العدم المطلق، هذا العدم هو مصداق وهو فرد من افراد الانسان لو فرد من افراد الحيوان لو فرد من افراد الوجود المطلق او فرد من افراد العدم المطلق، هو فرد من افراد العدم المطلق. خب ففرد من أفراد العدم المطلق عرض على العدم المطلق، يقول ثم العدم قد يعرض لنفسه. الإنسان نوع وزيدون فرد من أفراده، فهنا العدم المطلق اللي هو معروض والعدم الآخر اللي هو عارض، فالعدم المطلق صار نوع والعدم العارض شنو هو صار؟ صار فرد ومصداق. ثم العدم المطلق أو ثم العدم خلينا نقول قد يعرض لنفسه فيصدق النوعية، فيصدق النوعية، نوعية صار نوع هنا العدم بما هو عدم، لا بشرط لا بشرط، عد لما يعرض على نفسه العارض راح يصير مقيد والمعروض شنو راح يصير؟ مطلق. لما يعرض على نفسه احنا صورنا القضية بعد نقول العدم المطلق موجود في الذهن، فعرضنا على العدم المطلق ماذا؟ الوجود. مرة نقول العدم المطلق معدوم في الذهن، فعرضنا على العدم المطلق ماذا؟ عدم. هذا العدم الثاني شنو؟ مقيد لو مطلق؟ العارض مقيد، والمعروض مطلق، العدم المطلق معدوم. فعرض العدم على نفسه بس العارض شنو صار؟ مقيد، والمعروض صار مطلق. زين، الآن هذا العارض فرد أم لا؟ والمعروض نوع، صحيح؟ نوع هذا أكو تقابل بيناتهم لولا؟ بل أكو تقابل، تقابل، هذا يقول موجود وذاك يقول مو موجود، أكو تقابل، صار تقابل بين العدم المطلق المعروض والعدم المقيد العارض. الأعدام على قسمين، عدم مطلق وعدم مقيد، الوجود على قسمين، وجود مطلق ووجود مقيد. هذا تقسيم لو لا؟ هذا التقسيم تقابل لو لا؟ تقابل صار. فلما يعرض العدم على نفسه رح يصير العدم المطلق معروض وهو نوع، والعدم المقيد عارض وهو فرد. وفي نفس الحين نحن قرأنا أن العدم على قسمين مطلق ومقيد، صار تقابل لولا؟ تقابل بعد، واحد منهم المعروض مطلق والعارض مقيد. يقول فيصدق النوعية والتقابل عليه على العدم باعتبارين، باعتبار العارض والمعروض، باعتبار العارض والمعروض. الصور اتضحت الفكرة ها؟ لا، العدم المطلق موجود لو معدوم؟ هذا المعدوم على ماذا حملته؟ ابن خالد احنا جنابك تقول لا يتصور، احنا ما نريد نقول الى وجود ذهني لو ما الى وجود ذهني. جنابك تقول العنقاء معدومة، هذا معدوم حمل، العنقاء موضوع، فحملت معدومة على العنقاء. العدم المطلق معدوم، هذا معدوم على ماذا حملته؟ على الوجود لو على العدم؟ اذا لا انت تقول العدم المطلق معدوم، يا هو المطلق، لا لا عيف عنقاء، العدم المطلق معدوم، يا هو الموضوع يا هو المحمول. العدم المطلق معدوم، يا هو الموضوع المحمول وينه في العبارة؟ العدم المطلق موضوع، بعد هذا ما يحتاج لتفكير، معدوم محمول، فحملنا العدم على العدم. العنقاء موجودة، حملنا الوجود على العنقاء. العنقاء معدومة، حملنا العدم على العنقاء. شيل العنقاء، قول العدم المطلق معدوم، فحملت العدم على العدم. أنا ما أرد أقول طالما يصح أن نحمل العدم على العدم دليل على وجود العدم في الذهن، ما أريد هذا أقوله، ما أريد أقول دليل على وجود العدم المطلق في الذهن الآن، أنا ما أريد أثبت هذا الشيء. أنا أرد أقول يمكن أن نحمل العدم على العدم لو لا؟ يمكن أن نحمل العدم على مقال، قال باعتبارين، باعتبارين عدم مطلق وعدم مقيد، بنقول صار اعتبارين. حمل الشيء على نفسه بالوحدات الثمانية لا يمكن، إما باعتبارين يمكن، بجهتين بقيدين باعتبارين بيقول، فنحمل العدم المقيد على العدم المطلق. لا، الوجود المطلق موجود في الذهن، هذا مقبول، هذا باعتبارين مقبول. حمل الشيء على نفسه بالوحدات الثمانية مو ممكن، اما باعتبارين يمكن، ما صار. لا، هو شوف اذا انت غيرت الاعتبار اصلا ما صار حمل الشيء على نفسه، انما صار حمل الشيء على نفسه اذا الاعتبارات واحدة، بل حمل الشيء على نفسه مو ممكن. اي حمل الشيء على نفسه لا يمكن، بس احنا ماذا نحمل الشيء على نفسه؟ لا، نغير الاعتبارات، عدم مطلق وعدم مقيد، فيمكن حمل العدم المقيد على العدم المطلق، لا يقول باعتبارين. يبقى مراجعة العبارة ثانية والتطبيق إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.